منزلة الإيمان بالقدر من الدين، وما من شك أن منزلة الإيمان بالقدر من الدين منزلة عالية، أن منزلة الإيمان بالقدر من الدين منزلة عالية رفيعة، لأنه أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، والدين لا يقوم إلا على أصوله، فهو أصل عظيم من أصول الإيمان، فمكانته من الإيمان عظيمة. قال رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. هذه الكلمة التي صدر بها هذا الجواب، وهي كلمة عظيمة، هي مأثورة عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما، قال رحمه الله: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ومعنى نظام التوحيد أي أن التوحيد لا ينتظم ولا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر، إلا بالإيمان بالقدر. فمن جحد القدر وكذب به فإن جحوده وتكذيبه بالقدر ناقض لتوحيده، ناقض لتوحيده. والله جل وعلا يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالتوحيد لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر، لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر. قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره أي القدر وتحجز عن شره هو نظام الشرع، هو نظام الشرع. عندنا شرع وقدر، والقدر لا ينتظم، وتوحيد المرء لا ينتظم إلا بإيمانه بقدر الله عز وجل، إلا بإيمانه بقدر الله عز وجل. والشرع لا ينتظم إلا بفعل الأسباب المأمور بها، بمجاهدة النفس على العمل الصالح وفعل الطاعات والكف عن المنهيات والمحرمات. قال: ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع. وهذان الأمران جمع بينهما في نصوص كثيرة، منها هذا الحديث وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرر القدر وأن الأمور بقدر، عندما سألوه: أنعمل في أمر قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال: بل فيما قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فجمع بين الإيمان بالقدر وفعل السبب، وهذا الذي ينتظم به دين المرء وتوحيده، أن يكون مؤمنا بقدر الله عز وجل وأن الأمور كلها بقدره سبحانه وتعالى، ولا يتكل على القدر بل يبذل السبب ويفعل الشرع الذي أمر به ويجاهد نفسه على ذلك، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا هو الحق، والدين القوام. وقد ضل في هذا الباب طائفتان: طائفة عرفت بالقدرية النفاة، عرفت بالقدرية النفاة، وهم الذين يشير إليهم هنا بقوله: فمن نفى القدر، فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله عن علمه وقدرته. قد عطل الله عن علمه وقدرته وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها. وإذا عد العبد خالقا لأفعال نفسه أصبح هذا إثبات لوجود خالقين مع الله تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. قال فأثبت مع الله خالقا بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون، لأن عندهم أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، فنفوا القدر، نفوا القدر وكذبوه وجحدوه ولم يؤمنوا به وقالوا إن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. فهذه طائفة من طوائف أهل الضلال يسمون القدرية النفات لأنهم نفوا القدر. ويسميهم السلف رحمهم الله مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالق مع الله وهو الإنسان يخلق فعل نفسه بزعمهم. والطائفة الثانية التي ظلت في هذا الباب يقال لهم القدرية المجبرة. القدرية المجبرة أثبتوا القدر وغلوا في إثباته فجعلوا الإنسان مجبورا على فعل نفسه كالورقة في مهب الريح ليس له مشيئة، فأثبتوا مشيئة الرب ونفوا مشيئة العبد. والأولون عكسهم، أثبتوا مشيئة العبد ونفوا مشيئة الرب. والله جل وعلا يقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت مشيئة للعبد ومشيئة للرب وجعل مشيئة العبد تحت مشيئة الله عز وجل. قال ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله إياها وكلفه بحسبها زاعما أن الله كلف عبده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله إذ يقول قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن الحق في إثبات الشرع والقدر، يثبت المرء الشرع ويدين الله عز وجل بالأعمال التي أمر الله عباده بها ويجاهد نفسه على فعلها ويؤمن بالقدر أن الأمور كلها بقدر الله. وإذا تحصل له إثبات الأمرين أصبح مع نفسه في جهاد على الأعمال الصالحة وفعلها والتقرب إلى الله بها واستعانة بالله وتوكل عليه، لأن الأمور بقدر الله ولا يمكن أن يكون منه شيء إلا إذا قدره الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهو يعتمد على الله لا يعتمد على نفسه ويلجأ إلى الله ويتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله عز وجل ويطلب من الله العون والمدد والتوفيق. قال وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره وأن الله خالق ذلك كله وينقادون للشرع أمره ونهيه ويحكمونه أي الشرع في أنفسهم سرا وعلانية سرا وجهرا. فهذه طريقة أهل الحق يجمعون بين الأمرين الإيمان بالقدر والانقياد والامتثال لشرع الله سبحانه وتعالى. قال وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. كما قال الله تعالى: هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال رحمه الله: وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، لا ساقط في بعض النسخ. قال: وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا. الثواب والعقاب مترتب على عمل العبد الذي يقوم به العبد مشيئته واختياره، وليس مترتبا على القدر، وإنما هو مترتب على الفعل الذي يباشره العبد ويقوم به. لكن في المصائب يقول الشيخ: يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب. ولهذا قال أهل العلم: القدر يحتج به في المصائب دون المعائب، يحتج به في المصائب دون المعائب. المعائب لما يرتكب ذنب ومعصية ويقال له: لما فعلت هذا؟ ما يجوز أن يقول: هذا قدر الله، ما يجوز أن يحتج. لكن إذا أصابته مصيبة، إذا أصابته مصيبة له أن يحتج بالقدر، كما قال: ولكن قل قدر الله في المصيبة، قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ثم ذكر من حالهم، ذكر كلاما جميلا من حالهم مفرقا بينهم وبين أهل الضلال. قال: فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله، عرفوا أن هذه الحسنة من توفيق الله، فحمدوا الله على منه وفضله: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال: خلافا لما يقوله الفاجر، يقصد قارون: إنما أوتيته على علم عندي. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: إنما أوتيته على علم عندي، ومثله من يقول: ورثته كابرا عن كابر، أو يقول: أنا حقيق به وجدير به. ينسى فضل الله عليه، ينسى فضل الله سبحانه وتعالى عليه. قال: وإذا اقترفوا سيئة، إذا اقترفوا سيئة يعني وقعوا في معصية، قالوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، لأن العبد باشر ذلك بنفسه واختياره، فهو ظالم لنفسه بالمعصية، فيتوبون إلى الله وينيبون إليه ويقولون كما قال الأبوان آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بخلاف إبليس لما وقع في المعصية احتج بالقدر، قال: ربي بما أغويتني، احتج بالقدر. وآدم لما وقع في المعصية لجأ إلى الله واستغفر وتاب إلى الله عز وجل، وتاب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات هي هذه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه ينبغي أن تكون سنة ماضية في الذرية، أن تكون ماضية في الذرية. من يقع منهم في ذنب يبادر إلى الرجوع إلى الله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فيكون بهذا متشبها بأبيه، لا يكون متشبها بعدوه وعدو أبيه وعدو دين الله إبليس. قال: وإذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. في الحديث قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. هؤلاء يقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله ما تعملون بصير. انتبه، هذه ثلاثة أمور: نعمة وسيئة ومصيبة، وهذه الثلاث عنوان سعادة المرء في الدنيا والآخرة، أن يكون عند النعمة لله شاكر، وعند الخطيئة والذنب إلى الله تائب ومستغفر، وعند المصيبة حامدا ومسترجعا، يحمد الله عز وجل على كل حال ويسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر. يجمع بين هذه الثلاث، وهذه الثلاث هي عنوان سعادة المرء، لأن لو تنظر تقلبات الإنسان في الدنيا، إما نعمة حادثة فهذه تحتاج شكر، أو مصيبة حصلت فهذه تحتاج إلى صبر، أو ذنب وقع فيه العبد فهذا يحتاج إلى توبة واستغفار. فإذا كان حال العبد هذه هي عند المصيبة صابر، وعند النعمة شاكر، وعند الذنب مستغفر، فقد أتى بمجامع السعادة والفلاح في دنياه وأخراه. قال رحمه الله: سؤال: كم شعب الإيمان؟ جواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64، وفي رواية: 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال رحمه الله تعالى: كم شعب الإيمان؟ الإيمان له شعب، أي خصال وأعمال كثيرة داخلة في مسماه، منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالجوارح. فهذا سؤال عن شعب الإيمان، عن شعب الإيمان. صدر الجواب بهذه الآية الكريمة من سورة البقرة، وتعرف بآية البر لأنها جمعت جمعا عظيما لخصال البر، وهي خصال الإيمان، وهي خصال الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وإذا نظرت في هذه الخصال، خصال البر، تجد أنها قسمين: القسم الأول عقيدة، والقسم الثاني عمل. وهذا هو دين الله، عقيدة وعمل. العقيدة في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه عقيدة محلها القلب. ثم قوله وآت المال على حبه إلى آخر الآية، هذا عمل، هذه أعمال. وبهذا تعلم أن الإيمان عقيدة وعمل، الإيمان عقيدة وعمل، عقيدة وشريعة، علم وعمل، هذا هو الإيمان. ومن الإيمان ما هو في القلب، ومنه ما هو في اللسان، ومنه ما هو في الجوارح. ومن الآيات الجامعة أيضا، هذه آية جامعة لخصال الإيمان، من الآيات الجامعة قول الله عز وجل في أوائل سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكذلك الآيات في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم وعددها سبحانه وتعالى. وكذلك نظيرها الآيات التي في سورة المعارج، ومواضع عديدة من القرآن أيضا الآيات التي ختمت بها سورة الفرقان. وفي مواضع عديدة من القرآن يجمع فيها خصال الإيمان وأعماله. ومن الأحاديث الجامعة، بل هو من أعظم الأحاديث في هذا الباب، الحديث الذي يعرف عند أهل العلم بحديث الشعب، يعرف بحديث الشعب. قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا الحديث يعد حديثا عظيما في بابه، باب الإيمان والتعريف به. وبعض العلماء أفردوا في هذا الحديث وحده مجلدات، أفردوا فيه مجلدات كلها تفصيل لهذا الحديث والشعب، شعب الإيمان وخصاله، التي أشار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى كثرتها. قال 74، 74. بعض أهل العلم يقول العدد له مفهوم، بمعنى أن العدد مراد وأن شعب الإيمان هذا عددها. وبعض أهل العلم قالوا العدد لا مفهوم له، المقصود الكثرة. ويأتي في لغة العرب ذكر 777 للتكثير، فيقول 74 ليس مقصود العدد، وإنما المقصود كثرة الشعب، شعب الإيمان. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن العدد له مفهوم وأنه مقصود. ولهذا عدد من أهل العلم لما عد شعب الإيمان أوصلها إلى كم؟ إلى 74، وبعضهم إلى 64 على الرواية الأولى للحديث. قال 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا يفيد أن الإيمان شعب كثيرة، لها أعلى ولها أدنى. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلاها قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب عقيدة، وباللسان نطقا وتلفظا. فجمع قوله، قول لا إله إلا الله، بين العقيدة التي في القلب والقول الذي يكون باللسان. والقاعدة عند أهل العلم أن القول إذا أطلق تناول قول القلب وقول اللسان، لكن إذا قيد فهو بحسب ما قيد به، مثل يقولون بأفواههم، هنا مقيد القول ما ليس في قلوبهم، لكن إذا أطلق القول فإنه يتناول قول القلب وقول اللسان. قول القلب عقيدة، وقول اللسان نطق وتلفظ. لما تقرأ قول الله تعالى قولوا آمنا بالله، ما المراد؟ قولوها بقلوبكم عقيدة وبألسنتكم نطقا، مثلها أيضا قل آمنت بالله ثم استقم، قلها أي بقلبك اعتقادا وبلسانك نطقا. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق هذه من شعب الإيمان، وهو أمر عظيم جدا. جاء في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال مر رجل بغصن شجرة ذي شوك وقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريق فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فأدخله الجنة. فإماطة الأذى عن الطريق هذا من شعب الإيمان. والناس في هذه الخصلة ثلاثة أقسام: قسم يضع الأذى في الطريق، وقسم يدع الأذى يراه ولا يميطه، وقسم يميط الأذى عن الطريق، وهو خير الأقسام وأفضلهم، وقد أتى بهذه الشعبة العظيمة من شعب الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل من أعمال القلوب، وهذا يدل على أن من أعمال الإيمان أعمال القلوب التي منها الحياء والرجاء والخوف والتوكل والإنابة والخشية والرهبة والرغبة وغيرها كثير، هذه كلها من خصال الإيمان وداخل في مسماه. نعم. قال رحمه الله: بما فسر العلماء هذه الشعب؟ جواب: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرها وتصديق أخبارها. وقد استكمل شعب الإيمان، والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. قال رحمه الله: بما فسر العلماء هذه الشعب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، وذكر الأعلى والأدنى، بينهما شعب كثيرة. فما هي هذه الشعب وبما فسرها العلماء؟ مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، عدد من أهل العلم وجماعة من شراح الحديث اعتنوا بعد الشعب. تجد في شروحات الأحاديث من إذا وصل إلى هذا الحديث يعتني بعد الشعب، وتجد أيضا علماء آخرين أفردوا هذا الحديث بمصنف، مثل البيهقي والحليمي وقزويني، وعدد من أهل العلم أفردوا هذا الحديث بمصنف، اعتنوا فيه بجمع شعب الإيمان وخصاله. يقول الشيخ: فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، المطلوب في الإيمان أن تجاهد نفسك على العمل بالكتاب والسنة والأعمال الواردة في الكتاب والسنة، لكن أن تعد من 1 إلى 70 أو إلى 79 حتى الجزم بأنها هي المراد

وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه، وإكرام الجار وحسن المعاملة، ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حقه، ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام وتشميت العاطس، وكف الضرر عن الناس، واجتناب اللهو، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضها إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: اذكر خلاصة ما عدوه، يعني هو أشار في الذي قبله أن جماعة من شراح الحديث وأيضا منهم من أهل العلم من أفردوا هذا الحديث بالتصنيف فعدوا الشعب، والعد الذي عند أهل العلم يكون بينه تفاوت في الاختيار، اختيار الشعب، فذكر هذا السؤال: اذكر خلاصة ما عدوه. خلاصة ما عدوه يعني ما عده أهل العلم. قال في الجواب: قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله، ثم ذكر كلام الحافظ ابن حجر نقلا عن فتح الباري. الحافظ قبل أن يقول إن هذه الشعب تتفرع إلى آخره ذكر كلاما واضح منه أنه لم يقف على جمع ابن حبان، لم يقف على جمع ابن حبان. الشيخ يقول: لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان، وكلام الحافظ في الفتح واضح أنه لم يقف على جمع ابن حبان. قال الحافظ: وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان. أقربها إلى الصواب يعني في جمع الشعب، ورأى كثير مما جمعه العلماء لكن وجد أن أقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، لكن لم نقف على بيانها يعني عد الشعب من كلامه. وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره. مما أوردوه من هم؟ من كتبوا في الشعب، لكن كلام ابن حبان ما وقف عليه. قد تتعجب تقول لم يقف على كلامه، ثم وفي الوقت نفسه يقول إن طريقته ماذا؟ أقرب طريقة. هو ما وقف عليه، كيف حكم على طريقته بأن أقرب طريقة وهو لم يقف على كلام ابن حبان؟ كيف حكم؟ الجواب على ذلك أن ابن حبان في صحيحه ذكر طريقته التي فعلها في الكتاب الذي يشير إليها الحافظ ابن حجر أنه لم يقف عليه. واسمعوا إلى طريقته فإنها عجيبة وفيها صبر وجلد واستفراغ ووسع وعناية عجيبة في هذا الحديث، حديث الإمام 74 شعبة. اسمع ماذا يقول: وقد تتبعت معنى الخبر، أي حديث الإمام 74 شعبة، وذلك أن مذهبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم قط إلا بفائدة، ولا من سنته شيء لا يعلم معناه. يعني هو مقتنع أنها 74 بهذا العدد. يقول: فجعلت أعد الطاعات من الإيمان، كل طاعة أجدها في الكتاب والسنة فإذا هي تزيد على هذا العدد، على 74 شيئا كثيرا. غير الطريقة، يقول: فرجعت إلى السنن. الطريقة الأولى أخذت منه وقت، يقرأ في القرآن وفي الأحاديث كل طاعة يجمعها، كل طاعة مأمور بها يجمعها. يقول: فوجدت العدد أكثر من 74 بكثير، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، يعني نص على أنها من الإيمان، حتى تتبع الأحاديث حديثا حديثا، كل حديث نص على طاعة أنها من الإيمان أضيفها وأجعلها من ضمن الجمع الذي يجمعه. فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان فإذا تنقص من البضع والسبعين تنقص عن البضع والسبعين. هذه أخذت منه وقت في قراءة الأحاديث ودواوين السنة يجمع. فرجعت إلى ما بين الدفتين من كلام ربنا القرآن وتلوته آية آية بالتدبر، وعددت كل طاعة عدها الله جل وعلا من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين الذي جمع من القرآن، واللي جمع من السنة أيضا ينقص عن السبعين. فضممت الكتاب إلى السنن، جمعت بين الذي اجتمع من القرآن والذي اجتمع من السنة، فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد المكرر وأسقطت المعاد منها. فإذا كل شيء عده الله جل وعلا من الإيمان في كتابه، وكل طاعة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان في سنته، 79 شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء. فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخبر أن الإيمان 79 شعبة في الكتاب والسنة، فذكرت هذه المسألة بكاملها بذكر شعبه في كتاب وصف الإيمان وشعبه، في كتاب وصف الإيمان وشعبه، بما أرجو أن فيها الغنية للمتأمل، يعني في كتابه ذاك وصف الإيمان وشعبه إذا تأملها، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب، وقدر الله ما شاء فعل. يقول أغنى عن إرادها عن تكرارها في هذا الكتاب، ما أوردها في صحيح ابن حبان، اكتفى بكتابه وصف الإيمان وشعبه، وكتاب وصف الإيمان وشعبه مفقود من قبل زمن ابن حجر. ابن حجر ما وقف عليه، ابن حجر ما وقف على الكتاب، ولهذا قال لم نقف على بيانها من كلامه، لكن يقول طريقة في الجمع أقرب طريقة هي طريقة ابن حبان. من أين عرف ذلك؟ من هذا الكلام الذي في صحيح ابن حبان، عرف أن طريقة ابن حبان طريقة فعلا يعني اعتنى عناية دقيقة في استخراج الشعب، بحيث يكون في القرآن نص على أنه من الإيمان، وفي السنة نص على أنه من الإيمان. ثم الحافظ لخص من كلام أهل العلم في شروحات الحديث وفي الكتب المصنفة، لخص هذه الشعب وقسمها رحمه الله تعالى هذا التقسيم. كلام ابن حبان تجدونه في المجلد الأول 386، المجلد الأول 386. قسم هذه الأعمال إلى قال إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، فذكر أولا ما يتعلق بأعمال القلب وقال تشتمل على 24 خصلة، ثم أعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال، وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة، ومنها ما يتعلق بيظهر لي والله أعلم ولعلها تراجع أن ضبطها بالأتباع وليس الاتباع، ومنها ما يتعلق بالأتباع وهي 6 خصال ولعل هذا يراجع، وإلا كل الخصال هذه تتعلق بالاتباع فلعلها تراجع، ومنها ما يتعلق بالأتباع وهي 6 خصال، ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة قال فهذه 69 خصلة، هذا كلام الحافظ بن حجر، ويمكن عدها 79، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضها إلى بعض مما ذكر والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ جواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم له. نعود مرة أخرى للخصال وشعب الإيمان التي عد الحافظ ابن حجر رحمه الله الكلام على هذه الخصال، خاصة ربما يحتاج إلى وقت، لكن عندي اقتراح بمناسبة أننا نستقبل الآن إجازة أو في إجازة يمكن أن يستفاد منها، فأنا أقترح أن ينظر إلى هذه الخصال التي عدها الحافظ ابن حجر في ضوء الطريقة التي فعل ابن حبان، وهو أن تبحث لكل خصلة دليل نص على ماذا؟ على أن هذه الخصلة من الإيمان، أن هذه الخصلة من الإيمان، فتجمع الأدلة على نفس طريقة ابن حبان. ابن حبان يعني خلص إلى هذه الطريقة، فاجتمع عنده 79 خصلة، كل خصلة منها وجد عليها دليل من القرآن أو السنة على أن هذا العمل من الإيمان، نص على أنه من الإيمان. فأنا أقترح أن يبذل الطالب في هذه الخصال جهده، فيحرص على استخراج الأدلة التي نص على أن هذه من الإيمان، وربما يعني يجد غيرها نص عليهم أنهم الإيمان، وبعض هذه ربما لا يجد مثلا، فيعتني بهذا، ويمكن أن يستفيد من الموسوعات التي أفردت في هذا الباب، من أوسعها كتاب شعب الإيمان للبيهق، هو مطبوع في 9 مجلدات كبار أو أكثر، كتاب واسع، والقزويني اختصره في مجلد واحد، لكن الذي يريد الأدلة والجمع للأدلة ينظر في شعب الإيمان للبيهقي، اعتنى بجمع الأدلة عناية واسعة، وأيضا الآثار المروية والمقولة عن السلف. فأنا أنصح أن يستفاد في فترة الإجازة من هذا التلخيص الذي ذكره الحافظ ابن حجر، بأن يعتنى بجمع أدلته وتحديدا الدليل الذي نص فيه على أن هذه الخصلة من الإيمان. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك،